مجبر على الكاسر مجبر عون الله الكاسر مجبور هجر شرايين الثورة لا تمضي العمر ناطور مجبر على الكاسر مجبر عون الله الكاسر مجبور هجر شرايين الثورة لا تمضي العمر ناطور مسك بالأرض شجرة لا تبقى ليش تعصفور الموت هون ألف مرة نعيش بوطن مجبور مسك بالأرض شجرة لا تبقى ليش تعصفور الموت هون ألف مرة نعيش بوطن مجبور نعيش بوطن مجبور مجبور على الكاسر مجبور عون الله الكاسر مجبور تبجر شرايين الثورة لا تمضي العمر ناطور مجبور على الكاسر مجبور عون الله الكاسر مجبور تبجر شرايين الثورة لا تمضي العمر ناطور لا تمضي العمر ناطور لا تمضي العمر ناطور حينا شباب الله معهم حينا شباب مثل الحمامة بغزة ورام الله مثل الحمامة حينا شباب الله معهم حينا شباب مثل الحمامة بغزة ورام الله مثل الحمامة هاتوا الرسالة تنشوف الخبر هاتوا الرسالة هاتوا الرسالة بركوا العيالة استشهاد البطل بركوا العيالة بركوا العيالة هاتوا الرسالة تنشوف الخبر هاتوا الرسالة هاتوا الرسالة بركوا العيالة استشهاد البطل بركوا العيالة بركوا العيالة بركوا العيالة بركوا العيالة استشهاد الباطل بركوا العيالة حينا شامة الله معهم حينا شامة مثل الحمامة بغزة ورام الله مثل الحمامة حينا شامة الله معهم حينا شامة مثل الحمامة بغزة ورام الله مثل الحمامة سلحنا بيدينا ما نرضى الذل سلحنا بيدينا سلحنا بيدينا يحرم علينا فراقك يا وطني يحرم علينا يحرم علينا سلحنا بيدينا ما نرضى الذل سلحنا بيدينا سلحنا بيدينا يحرم علينا نسيانك يا وطني يحرم علينا يحرم علينا يحرم علينا يحرم علينا يحرم علينا فراقك يا وطني يحرم علينا حينا شامة الله معهم حينا شامة مثل الحمامة بغزة ورام الله مثل الحمامة حينا شامة الله معهم حينا شامة مثل الحمامة بغزة ورام الله مثل الحمامة مين مين انتو مين احنا بصالك فلسطين مين مين انتو مين احنا بصالك فلسطين طفل صغير بعمر الود وتكفوا بتلاقي الرد طفل صغير بعمر الود وتكفوا بتلاقي الرد اشهد يا عالم اشهد لا بنسلم ولا بنين طاق طاق طاقيه شباكين بعليه مين مين انتو مين احنا بصالك فلسطين مين مين انتو مين احنا بصالك فلسطين ماشي وعارف طريقه وحبات العارك عجبينه ماشي وعارف طريقه وحبات العارك عجبينه الله يسلم يا مينو شايل همك يا فلسطين مين مين انتو مين احنا بصالك فلسطين مين مين انتو مين احنا بصالك وارتاحي يا ام محمود ابنك على الليل وجود وارتاحي يا ام محمود ابنك على الليل وجود كل من على ارضي موجود ثورة حتى يوم الدين مين مين انتو مين احنا